إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك الشيخ محمد البشار رحمه الله، مع شرحه زاد السالك الشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا توقفنا المجلس الماضي عند قوله رحمه الله: باب في الجهاد والجزية والمسابقة. يعني أن هذا الباب معقود لهذه الأمور الثلاثة: أول الجهاد، وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، والجزية، وهي سيأتي يعني كلام عليها، وما لي أخذ من الكفار مقابلة حمايتهم وما إلى ذلك، سيأتي كلام عليها. والمسابقة، والمسابقات باب من أبواب المعاملات، لكن لتعلقها بالجهاد من حيث جواز أخذ أو جعل جعل عليها إذا كانت معينة عليه، ربطت بباب الجهاد، وإلا فلا تعلق بأبواب المعاملات المالية، ولكنها أيضا قد تكون على غير عوض ولها شروط معينة. لكن المصنف أدخلها هنا في الترجمة، وفي الحقيقة أنه سيفصلها في باب مستقل، ولعل أصله فصل يعني من هذا، ولعل أصله فصل من هذا الباب. قال رحمه الله: فرض الجهاد في أهم الأمكنة كفاية مع أي وال في السنة، وبعض قد تضبط كفاية على صحيح عاقل حر ذكر ومسلم وبالغ قد اقتدر من غير دين حل أو أبوين عينا إذا فوجوا بالتعيين حتما عليهم يعرض الإسلام أو جزية إنا لهم أحكام وقتلوا إلا النساء والزمنا وضبطت أيضا والزمنا والطفل والمجنون والشيخ الفنا ومثل الأعمى راهب منعزل إن لم يكن رأي لهم مستعملوا والقتل بالنار وسم يحرموا إن أمكن الغير وفيهم مسلموا ومنع لمن مثليه منهم فرا أو بلغت ألوف اثنى عشر والخمس في الغنم لبيت المال والأربع الأخماس يجوز للرجال سهم لغازينا وضعفاه الفرس ولو غدا في حاجة مثل الحرس كل ممكن وستة لم يأخذوا في المغنم العبد والأنثى وغير المسلمين والطفل والمجنون أو من غاب ولا على الجيش بنفع آباء. ذكر المصنف هنا ما تيسر من أحكام الجهاد، وقد تقدم يعني تعريفه في الشرع. وأما في الاصطلاح في اللغة فهو مأخوذ من الجهد، لأنه فيه بذل للجهد وهو من أفضل الأعمال. وتكلم رحمه الله أولا عن حكمه، فذكر أن حكمه أنه فرض كفاية، هذا هو الأصل فيه، وقد يتعين كما سيأتي. فالأصل فيه أنه فرض كفاية لقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما. هذا هو الحكم الذي استقر عليه الأمر بعد أن يعني حصل ما يحتاج إليه من الفتوح في أول الإسلام. فرض الجهاد في أهم الأمكنة كفاية مع أي وال في السنة، يعني أن حكمه فرض كفاية في أهم الأمكنة التي يعني ينبغي، قال أهل العلم، ينبغي للإمام أن يعني يغزو الكفار كل سنة. وكان الخلفاء فيما مضى حتى من خلفاء بني أمية الذين كان الجهاد في عهدهم، يعني سوق الجهاد كانت قائمة كما قال ابن كثير رحمه الله أو غيره، كان عندهم شيء يسمى الصوائف وشيء يسمى الشواتي، يعني يغزون مرة في الصيف ومرة في الشتاء، فيغزون أهم الأمكنة. مثلا كانت لهم جبهات معروفة في المغرب وفي المشرق وفي الشمال جهة الروم، أهم الأمكنة التي يعني ينبغي أن يقاتل فيها، لا سيما إذا خشي منهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. مع أي وال يقصد بأي وال، يعني سواء كان برا أو فاجرا، فإن الجهاد ماض كما ذكر أئمة السنة مع الأئمة سواء كانوا أبرارا أو فجارا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، فإن عدل فله ولهم، وإن يعني قال بغير ذلك أو كذا فلهم وعليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ بعض العلماء من قوله، ولعله الإمام أحمد رحمه الله هذا من دقة استنباطه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أن الجهاد ماضي مع الأئمة الفجار. وهذا من أعظم دلالات الإشارة وأحسنها، لأنهم قال يعني معروف أن الأئمة سيأتي فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ذكر أنه سيأتي في الأئمة فجار، ومع ذلك قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، معناه أنه حتى مع الأئمة الفجار قائم. هذا يعني استدلال جميل جدا. وهناك أحاديث صريحة لكن فيها ضعف، والصحابة كانوا يقاتلون حتى مع الأئمة الذين فيهم ما فيهم، فلأن هذا من طاعة الله عز وجل. الله عز وجل قالوا: تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. في السنة، أي مرة في السنة كما ذكرنا على الأقل، على صحيح. وهذا يسمى جهاد الطلب. ومعنى جهاد الطلب أنه شرع في الإسلام عند قوته أن يطلب الكفار ولو لم يعتدوا علينا، خلافا لما يلبس به بعض المعاصرين، ولو لم يعتدوا علينا يشرع لنا أن نغزوهم. طبعا هذا في وقت القوة يعني، أما الآن لا يمكن. وقد اختلف يعني بعض المشايخ يقولون، طبعا ما هي الحكمة في هذا؟ يقولون الحكمة هو كسر شوكة الكفر. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. معناه أنهم نحن لو لم نغزوهم لغزوناهم. هذا لا بد من دفاع بين الإيش؟ بين الحق والباطل. ولهذا لو ضعفنا نحن لغزوناهم، كما هو مشاهد ومعروف عبر التاريخ يعني. ولهذا لمنعونا من إقامة الإيش؟ فخير وسيلة للدفاع كما يقولون الهجوم. هذا من جهة. من جهة أخرى، نحن لا نجبر أحد الناس على الإيمان، لا نجبرهم، وإنما نكسر شوكة الكفر حتى يصل الإسلام لكل من أراد الله به خيرا من جهة، ومن جهة أخرى يكون تقوم به الحجة على الناس. لأن الناس إذا كانوا في دولة كافرة خاصة في القديم، ما يصلهم من أخبار الإسلام إلا أخبار مشوهة، فما يصلهم دين الله عز وجل الذي أرسله للناس كافة إلا بهذه الطريقة. وبهذه الطريقة من غير إجبار للأحد، لأننا نخيرهم، نقول لهم: إن شئتم ادفعوا الجزية وتقرون على دينكم. سيأتي يعني مسألة الجزية والكلام عليها، وأنه رجح قول المالكية بأن هذا لا يختص بأهل الكتاب، وإنما حتى غير أهل الكتاب كذلك. وعلى هذا فكل من أسلم من هذه البلاد الشاسعة التي ترونها هو كان أولا بسبب الجهاد، ثم ثانيا بسبب ما رأوه هم من كمال شريعة الإسلام. نحن لم نجبر أحدهم، بل هم دخلوا بطوعهم وباختيارهم. صحيح أننا نرغبهم وكذا، ويكون هناك فرق مثلا بين المسلم وغيره وما إلى ذلك، لكننا لا نجبرهم. ولهذا بقي بعض أهل هذه البلاد على الكفر إلى يومنا هذا من ذلك الزمان، لأننا لا نجبر أحدا. ليس كما فعل النصارى مثلا لما دخلوا إلى الأندلس، فكانوا يجبرون الإنسان، وإلا محاكم التفتيش يتلذذون بقتله بطرق بشعة. هذه طريقتهم. وأما نحن طريقتنا دين الله عز وجل، لا نجبر أحد الناس على الإسلام. وهذه المسائل فيها طرفان وسط، طرف يعني يغلو ولا يعرف المسائل على وجهها، ويعني يميل إلى العنف غير الشرعي وهو لا يعرف هذه الأحكام، وطرف آخر يحرف الدين حتى يتوافق مع أهواء الناس وكذا، وهذا أيضا باطل وهذاك باطل. إنما الوسط الديني أخذ كما هو، ونحن نعرف أن الأحكام عموما منوطة بالمصالح والمفاسد والقدرة، وهذا لا شك فيه. وهذا هي طريقة العلماء الربانيين الراسخين في العلم. على صحيح عاقل حر ذكر ومسلمين وبالغ قد اقتدر. قال لك: من الذي يخاطب بهذا؟ لا يخاطب به كل أحد بل بالشروط. على صحيح، أما المريض فلا يخاطب. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في ترك الجهاد. عاقل، المجنون لا يكلف بالجهاد ولا بغيره. حر، أما المملوك فهو مشغول بخدمة سيده. ذكر، الأنثى لا تخاطب بالجهاد، ولكن كان بعض الصحابيات يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم يسقين العطشة ويداوين المرضى، وأيضا يعني منهن من تأخذ، وهذا نادر لكنه موجود، مثلا تكون معها خنجر. قد جاء في صحيح مسلم أن أبا طلحة وجد زوجه أم سليم معها خنجر، فقال يا رسول الله انظر إلى أم سليم، فقال ما هذا يا أم سليم؟ قال هذا خنجر إذا اقترب مني علج أو كذا بقرت به بطنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا بأس، هذا فرق بين هذا، بعض الناس ما يفرقون بين المسائل، تشتبه عليهم مسائل فيظنون أن هذا معناه أن مثلا أنه يجوز لنا أن نجند المسلمة. لا، هذا ليس تجنيدا، ولا هو سمح لها بأن تكون جندية مثلا تقاتل، لأن هذا يعرضها لكثير من الإشكالات، يعني قد تغتصب وقد يعني تأخذ وتسبى وقد يحصل إشكالات كثيرة، وأصلا هي ليست يعني هيئتها البدنية وكذا ليست متهيئة. والتعليق التعليق الأحكام إنما يكون إلى الغالب، يعني لا تعترض عليه بفلانة أو فلانة أو كذا من المسترجلات مثلا أو كذا شيء آخر، لكن نحن عندنا صون شرف المرأة أهم. وهل انعدم الرجال حتى يبقى ما في إلا النساء؟ يعني هم الذين جاهد. لو جاهد الرجال لا لنصر الله الإسلام، ما يحتاج إلى النساء، النساء عندهم جهاد آخر. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنا جهاد لا قتال فيه الحج، هذا في البخاري وخارجه، وقال العمرة والعمرة، وجاء في حديث آخر الحج جهاد كل ضعيف. طيب ومسلم. وعلى كل حال لا يجب على المرأة يعني اتفاقا، يعني الوجوب ما في هذا، نتكلم عن جهاد الطلب طبعا. ومسلم الكافر طبعا هو كافر، هو الذي يجاهد يعني. وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل كافر في غزوة بدر لما خرج يعني، فقال هل تشهد أن لا إله، وكان رجلا مشهورا بالنجدة والشجاعة، ففرح بعضهم به، فقال هل تشهد أن لا إله إلا الله محمد؟ قال لا، قال ارجع فلن أستعين بمشرك، فما سمح له أن يقاتل معه. وجاء رجل آخر للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقال أسلم وأقاتل، قال أسلم ثم قاتل. وبالغ قد اقتدر، أيضا الصبي لا يكلف بالجهاد وجوبا، وجوبا لا يكلف، لكن إذا كان مراهقا يعني قريبا من البلوغ قويا وأراد هو أن يقاتل وكذا فقد لا يمنع، قد لا يمنع. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده يوم بدر، يوم أحد عفوا، ثم أجازه يوم الخندق، وفي رواية ولما كان عمره 15 سنة، وفي رواية ورآني قد بلغت، وهذا يشعر بأن غير البالغين كانوا لا يقاتلون. ولكن جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد بعض الصبيان سمر بن جندب، وأجاز واحدا غيره، فقال يا رسول الله أجزت فلانا وأنا أقوى منه فإني أصرعه، قال فتصارع فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن الآخر هو رافع بن خديج. وبالغ قد اقتدر، يعني لابد أن يكون قادرا. قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين إيش لا يجدون ما، إلى أن قال ولا على الذين لا يجدون إيش ما ينفقون، هؤلاء ليس عليهم إيش جهاد. نعم، قدرة مالية وقدرة طبعا بدنية، وسبقت في الصحيح من غير دين حل. الإنسان إذا كان مدينا فإنه لا يخاطب بفرض الكفاية من الجهاد إلا بإذن الدائن، أنه مثلا إنسان له عليك مال، بل يقولون يعني لا ينبغي أن تخرج من البلد وكذا إلا بإذنه، لأن له عليك حقا، وهذا إذا كان دينا حل يعني حالا، أما إذا كان مؤجلا لم يحل بعده وأنت وثقته مثلا بشيء وكذا فلا بأس. وقد أخذت الإشارة إلى هذا من حديث جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد يغفر له كل شيء وكذا، قال إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا، دل على أنه حتى لو استشهد أو كذا ما يزال هذا الحق متعلقا، وإن لم يكن هذا صريحا لكن فيه نوع من الدلالة على. أو أبوين، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يعني أريد أن أجاهد معك، قال هل لك أبوان؟ قال نعم، قال ففيه ما فجاهد، وفي رواية ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فإذا أخذ العلماء من هذا، وأيضا قال ابن مسعود أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على الوقت، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيلنا. قال العلماء أخذوا من تقديم بر الوالدين على الجهاد أنه لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، لأن بر الوالدين مقدم. وفي شروط للمسألة، مثلا أن يكونا مسلمين، مثلا أن يكونا كذا، وهل الجد دنيا مثلا مثله يعني يعتبر أبا أو لا، كنا نتكلم فيها. قال لك عينا إذا فوجوا وبالتعين، قال لك لكن يجب الجهاد عينا في بعض الحالات، منها إذا فوجئوا، إذا فجاءهم العدو في بلد المسلمين وهذا جهاد الدفع اسمه، يجب على كل من استطاع، كبير صغير ذكر أنثى كذا، كل يدفع بما يستطيع. فإذا لم إذا عجزوا يجب على أهل البلاد التي حولهم، فإذا عجزوا على التي حولهم هكذا. وبالتعيين يعني إذا عين الإمام استنفر مثلا شخصا بعينه وجب عليه، مثلا لكونه له مجال معين أو كذا. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نونية، وإذا استنفرتم فانفروا. إذا استنفر الإمام شخصا بعينه وجب عليه عينا. وذكروا بعض الحالات الأخرى لم يذكرها هنا، وهي بعض العلماء ذكروا حالتين أخرين. الحالة الأولى النذر، وهذا واضح لأن النذر يجب به أي عبادة يعني مندوبة. والشيء الثاني إذا حضر صف القتال وبدأ القتال، طبعا لأنه يلزم من تركه حينئذ التولي يوم الزحف، هو من الكبائر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة قد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها والتولي يوم الزحف. فبالتالي إذا حضر صف القتال تعين عليه، ولأن هروبه فيه كسر لقلوب إخوانه. إذن تحصل لنا أربع حالات يمكن أن يقال فيها بتعين الجهاد. وطبعا الجهاد إذا تعين لا ينظر فيه لا ابن أبوين ولا غيره، لأن هذا يعتبر إيش؟ معصية، تركوا معصية. حتما عليهم يعرض الإسلام وجزية إن لهم أحكام وقوتل. يقول لك كما جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم: يعرض عليهم إحدى ثلاث إيش خصال: إما أن يسلموا، وإما الجزية، وإما القتال. فأولا يعرض عليهم الإسلام ويبين لهم أدلته لأن هذا هو المقصود أصلا. مقصود من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ليس المقصود أن نسبيهم أو أن نأخذ أموالهم أو كذا. أو جزية إن لهم أحكام، قال لك أو نعرض عليهم الجزية، قل ادفعوا جزية كذا ونحن لا يعني لا لا لا لا نقاتلكم ولا، وإنما لكن قال لك هذا شرط إن لهم أحكام، يعني إن كان يمكن يعني إن نالتهم أحكام الإسلام. أما إذا كانوا مثلا بعيدين جدا بحيث ما نستطيع أن نأمنهم ولا أن نقيم عليهم الأحكام ولا كذا، فهذا ما يصلح. يعني يقول لك لأننا لن نتحكم في هذا وربما نقضوا. فإن أبوا يعني الخصلة الأولى والثانية تعين القتال حين قتلوا. فقال لك هذه الدعوة إلى الإسلام واجبة، لأنه قال لك حتما عليهم يعرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه لا يقاتل قوما حتى يدعوهم إلى الإسلام إلا إذا كانت الدعوة بلغتهم قبل ذلك، مثل بني المصطلق غار عليهم وهم غارون، لأنهم أصلا كانوا يجمعون لحرب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السيرة. ويعني الإسلام يعني كأنه بلغهم إيش قبل ذلك. وقوتلوا إلا النساء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة أنه كان يقول لأميره: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال. وقوتلوا إلا النساء والزمن، قال لك الكفار يقاتلون، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وقاتلوهم إلى آخر. هذه النصوص عامة في قتال كل الكفار. وفي الحقيقة يعني يقاتلون ويقتلون إلا، يعني الاستثناء الأصل فيه أنه من القتل. وحتى القتال الأصل أنه لا يقاتل إلا، نحن قلنا القتال هو لكسر الشوكة، ولهذا قال العلماء: لا يقاتل من لا يقاتل. هذا من عظمة الإسلام، دائما تجد الناس في الحروب هذه مواقف صعبة يظهر فيها إفلاس المبادئ عند الناس، يعني الآخرين الذين عندهم قوانين مثلا غير السماوية وما إلى ذلك تجد عندهم إفلاس. بل حتى المنتسبين للديانات السماوية مثل النصارى فضلا عن اليهود لا تجد في مبادئ إلا من رحم الله، وأما المسلمون فمبادئهم معروفة وعندهم مواقف كثيرة تشهد على هذا عبر التاريخ. ومن غريب ما يذكر في ذلك أن بعضهم قال: كان مما أخذ على صلاح الدين زيادة تسامحه مع أعدائه، حتى إن ريتشارد الأسد هذا الذي كان من ألد أعدائه، وهو كان ملك بريطانيا في ذلك الوقت وإنجلترا، وكان من قواد الصليبين الكبار، مرض فأرسل إلى صلاح الدين يعني يطلب منه شيئا، فصلاح الدين أثناء القتال يعني أو أثناء الحرب قائمة منه، فأرسل إليه وأظن أرسل إليه طبيبه أو كذا أو ما يحتاجه يعني فيه وأشياء كثيرة، حتى لما دخل القدس وكذا كان رحيما جدا بهم، حتى إنه ترك أشياء سببت إشكالات بعد ذلك يعني، لأنهم طب كما نعرف يعني من تاريخهم تاريخهم أسود يعني في هذا، لا يفون بعهد ولا كذا، فتجد مثلا يترك مثلا أميرا أو كذا ثم ينقلب عليه ويحاول أن يفعل أشياء وكذا آخره. طيب قال وقتلوا إلا النساء. وأما النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن حذيفة وأبا اليمان جاء يوم بدر فأمسكهم المشركون قالوا أنتم تذهبون لتقاتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا دعونا ونحن لا، فقالوا لا ندعكم حتى تعطون العهد أنكم لا تقاتلون مع محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطوهم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطياهم، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبراه بما حصل، فقال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه المستعان، حتى قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني مجرد جاءتنا معلومات وهؤلاء يريدون أن يخونونا لا نقول تغدى بهم قبل أن يتعشى أو بينا، لا وإنما ننبذ إليهم نقول لا عهد بيننا وبينكم بالواضح، ما نأتي إيش ونخونهم قبل أن يخون، لا هذا من عظمة الإسلام، وهناك مواقف يطول سردها يعني في هذا، ومن خالف هذا من أئمة المسلمين فإنه قد خالف الشريعة الإسلامية. وقتلوا إلا النساء، النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل كما في السنن، وفي الصحيح أنه مر بقتل بمرأة فنهى عن مقتولة فنهى عن قتل النساء. وقوله في حديث أبي داود ما كانت هذه لتقاتل، هذا إيمان وتنبيه إلى أن علة القتل هي القتال، ويأخذ منه أن كل من لا يقاتل لا يقتل من مثل هؤلاء الذين سنذكرهم. مثلا قالونا والزمن، الزمن هو أو الزمن، زمن جمع الزمن، والزمن هو المريض مرض مثلا مزمن مقعد، مثلا مقعد إنسان مشلول أو كذا، هذا لا يقتل، لماذا يقتل وأصلا لا يقاتل، يقاتل يعني هذا يبين لك عظمة الإسلام وأن المقصود هو كسر الشوكة ليصل الهدى إلى الناس. والطفل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبيان كما في صحيح حديث ابن عباس في صحيح مسلم. والمجنون قال له، من اللطيف أن ابن عباس قال للخارجي قال إلا أن تعلم منه ما علم الخضر قال إذا علمت منه فاقتلوه، لكن حتى قالوا وفي الحديث أنهم قالوا يا رسول الله أوليسوا أولاد المشركين، يعني لماذا لا نقتلهم، قال أوليس خياركم أولاد المشركين، قال أنتم أيضا من أولاد المشركين، طيب وهداكم الله عز وجل كذلك هؤلاء، وفعلا أكثر هؤلاء يسلمون بعدين إذا فتح البلد وكذا ورأوا عظمة الإسلام وقوة الإسلام وعدل الإسلام وكذا آمن سبحان الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف لما قال له ملك الجبال أنه هل مثلا يطبق عليهم الأخشبين، فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، الله أكبر. قال والمجنون، هذا واضح أيضا لأنه لا يقاتل، والشيخ الفنا يعني الشيخ الهرم الكبير أيضا لا يقاتل، هذا هو رأي الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله الذي استدل بمثل حديث اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم يعني صبيانه، قالوا المقصود بهذا أنهم الغالب أن الكبار لا يغيرون عقائدهم يثبتون، أما الشباب ففيهم خير يعني يعرفون الحق، إذا عرفوا الحق يمكن أن يتحولوا إليه. وعلى كل الجمهور يعني والله أعلم لا يحملون هذا على الشيوخ الذين خلاص الذين هم غاية في الهرم، وإنما الشيخ في اللغة واسع يعني ممكن يكون رجل مثلا فيه إيش يعني مثلا يعني كهل يقاتل وكذا، فهذا هو الذي، أما من لا يقاتل ما فيه معنى لقتله يعني، وسيأتي تقييد ذلك. قال لك ومثل الأعمى يعني عموما المقعد أو ما يسمى بالاحتياجات الخاصة، الآن هؤلاء لا يقاتلون فلا يقتل. راهب منعزل، راهب مع أنه أشد كفرا من غيره لكنه لأنه منعزل، ونحن لا ليست العلة في استبقاء أنه راهب بل أنه منعزل، فلهذا قال لك لا نقتله لأنه إيش لا يتعرض لنا فلا نتعرض له، بل المالكية رحمه الله يقولون حتى السبي لا يسبى الراهب والراهبة، أظن الشيخ خليقة والراهب والراهبة حراني وكذا قال، يعني ما يجوز استرقاقهم إن لم يكن رأي لهم مستعمل. قال لك كل هذا بشرط لا يكون لهم رأي استعانوا به على القتال، أما إذا كان لهم رأي مثلا شيخ هرم لكنه خبير في الحروب يشير عليهم وكذا، فمثل هذا يقتل لأنه يقاتل بل هو أشد من الإش من أحد المقاتلين. وقد يستدل لهذا بما ورد في السيرة من قتل دريد بن الصمة، وكان رجلا كبيرا جدا وقد عمي، لكنه كان خبيرا في إش في القتال لأنه كان مقاتلا كبيرا، كان له رأي يعين به قومه. والقتل بالنار وسم يحرم إن أمكن الغير وفيه مسلم. هذا لعلنا نقرأ الشرح ثم إذا بقي وقت خلاص، إذا ما بقي نقف إن شاء الله. قال قوله باب الجهاد، أي هذا باب في بيان أحكام الجهاد. طبعا هو قبل قال نعم ما قال شيئا، قال هذا باب في بيان حكم الجهاد، وهو لغة التعب والمشقة، وشرعا قتال مسلم كافرة غير ذي عهد. أما ذو العهد لا يجوز قتاله لإعلاء كلمة الله. العلماء قالوا الكفار أربعة أقسام، ثلاثة أقسام معصومو الدم وقسم غير معصوم الدم. أما معصوم الدم فهو الذمي، الذمي الذي سيأتي أنه يدفع الجزية وله ذمة الله ورسوله، هذا لا يجوز التعرض له. والثاني المستأمن، يعني الذي طلب الأمان من أحد المسلمين فأمنه مسلم، أي مسلم إذا أمنه كما سيأتي فإنه لا يجوز قتله. بل قال المالكية رحمه الله، هذا من عجيب الوفاء في الإسلام، قالوا لو أشار له مسلم بإشارة فهم منها الأمان وهو لم يكن يريد ذلك وجب تأمينه، هذه الدرجة، حتى لا يظن أن المسلمين إيش انقضوا، ما أعطينا العهد نحن، لكن أشار بإشارة فهم منها فأتى مستسلما خلاص ما يتعرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش، يسعى بذمتهم أدنى، أقل إنسان لو من المسلمين لو أمن أجاز أمانه، أمنا من أمنتي أو أجرنا من أجرتي أو مهاني، لكن بشروط أحيانا معينة. طيب قال وكذلك القسم الثاني أو الثالث، الذمي وإيش والمستأمن والمعاهد، إذا كان بيننا وبين قومه عهد أو المعاهد فإننا نحترم العهد ولا نقتله، ولا يجوز لنا أصلا أن نتعرض، دمه وماله معصوما. أما من ليس له عهد ومن ليس ذميا وكذا فهو الحربي وهو الذي يقاتل، ويعني ليس معصوم الدم ولا المال. قال قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو السبيل. وقوله والجزية، أي في بيان حكمها ومقدارها وشروطها، وهي مال يجعله الإمام على كافر. وفي بيان حكم المسابقة وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. والباب في الاصطلاح اسم لجملة من مسائل العلم تشترك في حكم واحد. قوله فرض الجهاد، يعني أن نعم يعني أن الجهاد فرض من فروض الكفاية يحمله من قام به، وقد فرض في السنة الأولى من الهجرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من نعم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، إلى قوله ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إلى قوله ذلك والفوز العظيم. وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. في الحديث عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، رواه البخاري ومسلم أيضا. وأحاديث كثيرة وردت في الحث عليه وفي فضله في أهم الأمكنة، أي الأمكنة المهمة التي يخشى دخول العدو منها لبلاد المسلمين، وهذه ما يسمى هذا ما يسمى بالثغور. فإن استوت الجهاد خير الإمام كفاية كفاية، وقال خبر فرض يعني إذا يرى رفعه مع أي وال ولو كان جائرا في السنة، بأن وجه الإمام كل سنة طائفة ويزج نفسه معها أو يخرج بدله من يثق به، وهو فرض كفاية على صحيح لا على مريض، عاقل فلا يجب على مجنون ولا معتوه، حر ذكر فلا يجب على عبد ولا على امرأة، ومسلم فلا يجب على كافر بناء على أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. لا يعني هذا جهة صح، لكن من آخر يعني كافر يقاتل من يعني لإعلاء كلمة الله، وأصلا هو المقاتل نفسه، فالله أعلم هذا يحتاج. وربما يقال مثلا هل نسمح للذمي مثلا أن يقاتل معنا غيره، هل يقال الذمي مأمور وسيعذب على عدم الجهاد، يعني ينظر على كل حال في هذا. لكن الشاهد أن الأصل أننا لا لا، لكن طبعا لو احتجنا إلى إعانة الكفار يعني بشرطها فإنها قد تجوز، يعني قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يكونون مع يصنعون مع الروم صلحا آمنا يقاتلون عدوا من ورائهم في آخر الزمان، وإن كان هذا بمجرد لا يدل على الجواز، لكن هذا هو الأصل. أما لن نستعين بمشرك فهذه الأظهر، والله أعلم أن فيها حيثيات معينة. وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بسلاح صفوان بن أمية في غزوة حنين، وبعضهم يفرق بين الاستعانة بالسلاح والاستعانة بالشخص، لكن على كل حتى الاستعانة بالأشخاص لا سيما إذا كان مصلحة، يعني هناك مفسدة مثلا ضخمة تحصل. فهذا هو الأظهر والله أعلم. طيب، قال أما ذكر قضية مثلا ذكرنا أنهم فرحوا بي وكذا، فقال بعض العلماء إنما منعه لأنهم يعني التفتوا إليه وعجبهم وكذا، أو لأنه رجى إسلامه، لأنه فعلا في النهاية أسلم واتبع. طيب والله أعلم. قال على صحيح لا على مريض، عاقل فلا يجب على من يوم حر ذكر، نعم، مسلم وبالغ فلا يجب على صبي إلا إذا عينه الإمام. قد اقتدر يعني أنه يجب على القادر لا على العاجز من غير الدين حل، أما إذا كان عليه دين حل أجله فإنه يسعى في قضاء الدين ولا يجب عليه الجهاد، أو أبوين يمنعانه من الخروج فلا يجب عليه الجهاد لخبر ففيه ما فجاهد، بل قد يقال يمنع من الجهاد. عينا مصدر مؤكد، يعني أن الجهاد يصير عينا بأحد أمرين، أحدهما إذا فوجوا، الذي يعرفه فوجوا بواوين، هنا كتب إذا فوجوا فلعلها فجاءه، فيكون المضارع الماضي فوجئوا ثم يخفف فوجوا، احتمل أي فجأ العدو على قوم هكذا قال، فإنه يكون فرض عين عليهم ويكون فرض عين أيضا بالتعيين من الإمام لشخص أو لطائفة. قال خليل وتعين بفجأة عدو وإن على امرأة وعلى من بقربهم إن عجزوا وبتعيين الإمام حتما أي فرضا عليهم متعلق بيعرض الإسلام يعرض الإسلام أو جزية تضرب عليهم إن نالهم أحكام، وإن كانوا في مكان تنالهم الأحكام، أحكامنا يعني الإسلامية نستطيع أن نصل إليهم ونفرض عليهم مثلا تكسر شوكتهم ويكون الحكم مثلا فيها جاريا على ما يراد. والأصل في ذلك قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله بأننا مسلمون. يبدو أن هذه الآية يعني حصل إشكال يعني فيها، لعلها قاتل الذين نعم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذه الآية التي يناسب أن تذكر هنا. وفي الحديث الذي رواه طويل الذي رواه مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بهذا التأنيث عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية وصاف في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، إلى أن قال فدعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنه، أو فأيتهن ما أجابوك، نعم، فاقبل منهم وكف عنهم ثم دعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم قال بعد ذلك فإنهم أبوا فاسأل منهم الجزية، هكذا مكتوب، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم إلى آخر حديث، وقتلوا أي ثم إن لم يجيبوا إلى الإسلام ولا إلى الجزية قتلوا إلا سبعة أصناف، وهم ما أشار إليهم بقول إلا النساء، فلا تقتل المرأة إلا إذا قاتلت قتال الرجل بالسيف ولعله الرمح، مكتوب والمرح والرمح لا بالصياح والاستغاثة، طبعا هذا لا يعتبر قتال، والزمنة أو الزمينة قال لك أي المقعد من الرجال فلا يجوز قتله، والطفلة أي الصبية المطيقة للقتال إلا أن يقاتل ولو بعد الأسر، والمجنون أي فاقد العقل فلا يجوز قتله، والشيخ الفنى أي لا بقية فيه لقتال ولا لتدبير، أما إذا كان له تدبير في أمر الحرب فإنه يجوز قتله كما سيأتي، ومثل الأعمى من عطف الخاص على العام لأنه يعني في حكم الزمن، يعني راهب من عزل عنهم بدير أو غار أو صومة، يعني هذا الشرط، يعني إذا كان راهبا لكنه مخالط للناس فهو في عموم الناس إن لم يكن رأي له مسلم. وقد جاء يعني زيادة على هذه الصفة، قد جاء عن أبي بكر أنه لا يقتل ولا يتعرض للأكارين اللي هم الفلاحين والفلاحون، لأنهم هؤلاء ليسوا أهل قتال مثلا، فهؤلاء وكما قلنا العلة الأصلية عدم إيش القتال، عدم القتال أو ترك القتال، إن لم يكن رأي لهم مستعمل في القتال، وإلا فإنه يقتل من له رأي منهم. نعم، لعلنا نقف هنا إن شاء الله، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد لآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.